وطيء. هذا صحيح. ما هو وطيء. أيوة. بس أنت كنت بطيء. ففعلا كان يعني فيها نوع من العناء المعنى والتعب والمشقة، ولكن على الرغم من ذلك حين دخلت إلى هذا المكان ووضعت كتبك بعد 4 شهور، هي رحلة بدأت صعوبتها من يوم الإصابة، من يوم أصيبت قدمك، ويوم جمال قالك خلاص امشي من المكان، حتى نهاية 4 أشهر هذه كانت من أصعب ما مر عليك في ذلك الزمن. كانت صعبة فعلا. فدخولك إلى هذا البيت، لكن سبحان الله يعني ما كنتش حاسس بحاجة، كنت كالمغيم، وهذا من رحمة الله بي. يعني طول النهار تعب في البقالة، يدوبك أخذ الكتاب، ما فيش، ما عرفش، أنا ممكن أخذ نصف ساعة ألاقي نفسي نمت، أصحى ألاقي نفسي الكتاب جنبي أو نام فوق الكتاب، واخدت بالك؟ لم أشعر بشيء من هذا، ولكن كنت يعني فرحا جدا أن كتبي نجت وأنني نجوت، وإني ما فيش حد لا يمكن يعرف كتب دي فين، لأن حطيتها ورا الإيه، طرد الجبن الرومي وقفل عليها وحطت فوقها جبن رومي. يعني أنا عايز أقول لك من الأشياء اللي نسيتها، عشان أجيب كرتونة لازم أشيل مش أقل من 10 طرود جبن رومي، أشي أطلع فوق البضاعة دي وأجيبها وأنزلها واحد واحد وأفتح الكرتونة وأطلع الكتاب اللي أنا عايزه، وطبعا ما أقدرش أرجعه تاني لأن بعد القصة دي كلها هرجع الجبنة مرة تانية، أحشر الكتاب ألفه في الجرنان وأحشره على أي طرد جبنا رومي بحيث يسهل عليا في اليوم التالي ان انا اجيبه مره اخرى. ومع ذلك سبحان الله اول ما اصل الكتاب احس كان الدنيا كلها بين يدي، انسى بقى أهل كل العناء هذا. الحمد لله. طيب بعد 4 شهور هذه، بعد ما استقريت في هذا السكن، عدت مره اخرى وسنفت رحله جمع الكتب. بعد ما طبعا بعد ما بقى لي مسكن خاص، كتبي كزادت يعني، كل راح مثلا على مكتبة اشتري كتب مثلا ب 100 جنيه ولا حاجة وسدد على سنة وكده، فبقى ايه يعني ال 100 جنيه كانت تجيب كتب كمية كويسة في ذلك الوقت. نعم. يعني كترت مكتبتي، بدأت اتخيل الكتب بقى في فن الحديث. نعم. علم الحديث، وبدأت انكب واقرأ. يعني فتح الباري واقتناء علوك له قصة كبيرة ربما نأتي عليها ولم أكن أصدق. وسويت مكتب في هذا الوقت ولا طبعا يعني عملت مكتبة، اشتريت تقريبا مكتبة إيديال مقطع كده أو مقطعين وحطيت عليها كتبي، وحطيت السرير بتاعي. ثلاجة إيديال وسرير إيديال والمكتبة. هذا يعني خلاص، يعني مش عايزين نقول بقى فجور في الدنيا، فجور يعني. فبقيت جبت السرير بتاعي صغير وحطيته جنب المكتبة، كنت أشعر بحنين شديد جدا عشان إيدي أو أحط إيدي على الكتب أو كده، ومش مصدق أن أنا عندي كل هذا، وأحمد الله سبحانه وتعالى من قلبي كيف يعني هيئ لي كل هذا، هذه المراجع، كل هذا النعيم، كل وهذه المراجع وكده. ف يعني حصل عندي نوع من الاستقرار نفسي، وبدأت أول مصنفاتي الحقيقية، كتاب اسمه فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، هذا أول كتاب لي، وهو الذي عرف الشيخ الألباني به كمان. نعم. وده من الغرائب يعني، وله قصة طبعا. نعم. إن شاء الله ربما آتي عليها يعني. جميل جدا. لكن قبل أن ننتقل لهذا الشيخنا، أنت يعني هذه هي اللي تفضلت فيها، اللي هي مرحلة الانتقاء. مرحلة الانتقاء في تخير الكتب كان لها سببين. السبب الأول أنه التكاليف المادية حتى لا ينفق شيء، وأنت من الأول قلت أنه لا ينفق المال في كل شيء، كنت بتجد كتب رخيصة جدا أنفقت عليها بعضها المال، وتمنيت أنك أنت لم تنفق عليها مثل هذا المال تشترى، فكانت النفقة المالية. ثم الأمر الآخر قضية المكان، سعة المكان، فأصبحت وأصبح هو هذا حال كثير من طلبة العلم اللي ساكنين في الشقق، بيتمنى أنه ما توسع بشكل، وخلاص اشترى الكتاب صار ابنه ما يستطيع أن يتخلص منه، ولكن لو استقبل من أمره ما استدبر لم اشترى كتابا زائدا عن حاجته. فأنت وجدت هذا الأمر بشكل حقيقي، أن مسألة المكان عائق، وتمنيت أنك ما تشتري هذه الكتب، فانصرفت إلى شراء شيء محدد. والشيء المحدد ده له أسبابه. السبب الأول التوجه العلمي، خلاص أصبحت كل الكتب مش أنا لا أرغب فيها، أصبحت أريد شيئا محددا. الشيء الثاني قلة المال. نعم. يعني أنا كنت أذهب لمكتبة المتنبي نحت عبدين، وكنت مكتبة المتنبي معروف أنها غالية جدا، لأن بتجيب كتب من دمشق، كتب مثل مجمع اللغة العربية وكان. نعم. أنا كنت أدخل أبص على الكتب وأقرأ العناوين وأنا محروم، نفسي كتاب ده ونفسي كتاب ده، بس ما عنديش فلوس. لدرجة ان مرة الموظف غبت حوالي ساعة ساعة ورحت امام الطاولة اللي عليها مطبوعات مجمع اللغة العربية في دمشق كان نعم. فيها منها مشيخة ابن طهمان دي شريتها طبعا في مبادة لما جالي فلوس وبعض اجزاء تاريخ دمشق لابن عساكر وبعد ترجمت منه زي ترجمة الحسن وحسين كان واحد شيء نشرها يعني اختارها من تاريخ دمشق ونشرها قدام الرجل استراب ويبص لي وعرفت لماذا استراب فيما بعد لأن يعني بقيت صديق المكتبة بس صديق مجانا يعني أبص كده واستمتع بالكتب ورد. في بعض الناس لما كان يدخل المكتبة ويهيب قوي قوي يسرق كتابا ما ويدخل المكتبة أنت عارف هي كده وبعدين تدخل لها داخلة من جوه كمان وتلف والكلام ده فهو بلف ممكن يحط كتاب من هنا لهنا والكلام ده فظن الرجل إن أنا واحد من هؤلاء اللي ممكن يدخل عشان يسرق الكتاب والكلام ده فقال لي يا أخي أنت لا بتشتري ولا بتعمل وتاع فقلت له والله عذرني أنا طالب علم فقير وشايف عندكم كتب ما شاء الله ممتازة جدا فدعني بس أنظر إليها أعرف وكنت أطلع قلم ورقة وأكتب أكتب شيء ما حيلتي أكتب بس أسماء الكتب وكذا إذا جاء معي مال ولا حاجة ممكن أنزل أشتري ولكن لم يعني يقدر لي أن أشتري منها لكانت غالية كانت مكتبة غالية مطبوعاتها هي غالية هو يعني سعر الكتاب فيها كان غالي علي طبعا ما أقدرش إذا شايف مثلا الكتاب مثلا بخمسة جنيه خمسة جنيه مجلد قد كده خمسة جنيه هو النهاردة مش أقل من 60-70 جنيه يتباع وأحيانا 100 جنيه على حسب الدار اللي نشرته يعني متى صرت زبونا عندهم تدفع؟ لا ما لم أكن زبونا لأن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بعد ما بدأت أنشر بعض كتبي في بعض الناس التقطني كمحقق يعني ومن طبعا أفضلهم أخونا عماد صابر المرسي صاحب مكتبة التوعية والتربية له يد بيضاء علي في مسألة الكتب فكنت أذهب إلى مكتبه أخذ ما أشاء من الكتب وأعطيه تحقيقا كتبا مكانها يعني نعم. فده يعني يسر عليه طبعا دي جت مرحلة متأخرة يعني سنة مثلا سنة 84-85 في الحدود دي كده نعم. يعني حتى بعد رحلة الشيخ الألباني طبعا بعد الرحلة وكان هذه رحلة لها بصمة ولها أثر حقيقي لا شك إذا كانت مرحلة بالنسبة لي حتى في سلوكي أنا الشخصي نعم. يعني ذهبت للشيخ الألباني رحمة الله عليه وأنا أحب الحديث وأريد أن أكون عالما في الحديث فرجعت من عنده وأنا محب للسنة نعم. يعني لأن الحديث صنع يعني تخريج الحديث والكلام ده ممكن يبقى صنع يعني يمهر فيها التقي والفسق نعم. صنع زي أي صنع يعني ممكن رجل مبتدع جدا جدا يبقى رجل رائع في تخريج الحديث وفي الاستنباط العلل وتلك لكن أن رجعت من علم الرياضيات ما هو كتب الأصول كلها كده نعم. علم الأصول سواء علم الأصول الحديث الفقه كله زي الرياضة قوانين ما هي القوانين فرجعت محبا للسنة من عند الشيخ الألباني نعم. أكبر بركات زيارة الشيخ يعني. وبين هذه وتلك مسافة كبيرة جدا بين حب الحديث كصنعة وبين حب السنة طبعا فأنت طبعا. محب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه القضية الأهم أنه ستنطبع على أخلاق الشخص وسيمارس هذا الأمر لأن في النهاية وسيلة تقربك إلى الله عز وجل وليست غاية في حد ذاتها البعض يطلبها أو يعني وهذه نقطة يجب أن توجه طلبة العلم الذين ينشغلون ما يفكر ما يوجه نيته وما يوجه رغبته الحقيقية لطلب العلم أن تكون حبا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه أكثر بركات الرحلة الحقيقية يعني لكن على أي حال يعني استقراري في هذا المكان في مشيط مصر يعني منحني نوعا من السكون النفسي نعم. فبدأت أفكر في خطواتي القادمة عشان كده قلت لك أول كتاب حقيقي كتبته في هذه السن كان فصل الخطاب بنقد المغني على الحفظ والكتاب والمغني على الحفظ والكتاب كان نشرته مجلة الأزهر ملحق على المجلة الأزهر اشتريت كنت بشتري المجلة اشتريته وخدت الكتاب وأنا جاي من البقالة في الأوتوبيس قعدت أقرأ في الكتاب عجبني بس لقيت أن في بعض أبواب يقول لم يصح فيه حديث وأنا عارف أن في حديث صحت من كتب الشيخ الألباني وغيره لا. فأقول الرجل ده غلطان بدأت أقرأ فيه وأنظر إليه بعين ناقد لا لقيت فيه كثير من الأبواب أخلاها من أحاديث صحيحة لا يعلمها أو تعنت أو في أو قلد غيره فيها والكلام ده، بدأت أقول طب ما هو المانع أن أنا أبدأ في العمل على هذا الكتاب. هنا بقى كانت أول ما في تأليف. نعم. طيب قبل هذه البداية في بداية حقيقية أخرى أعتقد شيخنا إحنا لا نقول أغفلناها ولكن قفزنا. إحنا ذكرنا في رحلة الجمع ورحلة المكتبة، لكن قطعا أن هناك مرحلة ذهبية في حياة فضيلتك كانت هي المرحلة الأبرز والألمع في مسألة الطلب. الكتاب إنما هو وسيلة لطلب العلم، ما يحويه الكتاب هو الغاية الحقيقية. متى كانت هي المرحلة الذهبية في رحلة الطلب؟ هل سبقت هذا الكلام أم تلته أم أنها في مرحلة، يعني ما هي المرحلة الحقيقية لهذا الأمر؟ هو المرحلة الحقيقية هي الحياة مرحلتين، مرحلتين ليست مرحلتين ليست مرحلة واحدة. طيب شو رأيك نأجل المرحلتين شيخنا لبكرة؟ طيب ماشي كما تحب. مدام مرحلتين كنا واحدة نأخذها نقول خلاص مرحلة واحدة، لكن مرحلتين أستأذنك في أن تكون هذه مادة حلقة الغد بإذن الله عز وجل، نعيش معها لنعرف الأمر اللي هو يعتبر من أهم الثمرات على الإطلاق، وليست المسألة كما قلنا إلا وسيلة للغاية الأعظم وهي طلب العلم. جزاك الله خير شيخنا، أمتع الله بك. الله يحفظك. أحبتنا في الله، تكون سفينتنا بهذا قد وصلت إلى مرساها في أمسية هذه الليلة، ونستأنف رحلتنا بإذن الله عز وجل مع شيخنا الكريم فضل الشيخ أبو إسحاق الحويني في حلقة الغد، فانتظرونا. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.